ألن لوالديك جانبك متذللا لهما من فرط رحمتك إياهما وعطفك عليهما ولكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس، فارفق بهما ولا تغلظ عليهما يرحمك الله. من أراد النجاح والفلاح فليبر أبويه، فإن من بر أبويه تكون عاقبته حميدة، لأن بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة.